الصفا ألقى به كل الصفا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج هذا ديننا. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. مرحبا بكم. مرحبا أهلا وسهلا. الله حياكم الله وبيك. حياكم وبيك. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. شيخنا، انتشرت في الآونة الأخيرة وربما على مر الأزمان وكر الأعوام مسألة آفة اللسان وعدم السيطرة على الكلام. نعم. ترى كداعية إسلامي وكملجأ لمن يشكو من هذه الآفة، كيف تقيمها وبنسبة كم تنتشر بين ظهرانينا الآن؟ هي ليست آفة أنت إذا قلنا آفة اللسان فإذا اللسان صار آفة. أنا أؤكد هذا على هذا المعنى. أما إذا أردت أن تقول آفات اللسان فهي كثيرة. كثيرة. نعم، آفات اللسان كثيرة ونحن نشكو صغيرنا وكبيرنا. الجميع في عالم من الشكاية. من ما يقع على الطرف الآخر من جريرة ما يقترفه لسان الآخر وما تقترفه ألسنتنا. فالنسبة التي أراها يعني أتمنى أن أرى صامتا مرة في مجلس. الله أكبر. نعم. نعم. لهذه الدرجة. يعني إذا جلست في أي مجلس لا لا يعني الكبير والصغير الكل يتكلم وفي وقت واحد. وددنا أن نرى صمتا حتى يعني نسمع أكثر مما نتكلم. والصمت لن يتأتى إلا بحفظ اللسان. ولن يحفظ الإنسان دينه إلا إذا حفظ لسانه. إلا إذا حفظ لسانه. يعني حفظ اللسان مشروط بحفظ الدين. أمر طبيعي. يعني اللسان لأننا ننسى أو نتناسى خطورة اللسان. فذلك نهرف كثيرا بما لا نعرف أو نتكلم فيما يفيد أو فيما لا يفيد. نعم. الله أكبر. إذن ليكن موضوع حلقتنا في هذا اليوم عن حفظ اللسان. توكل على الله. هذا موضوع خطير ومهم، خطير جديد يعني ومهم، ويعني ندعو الله أن يوفقنا يعني في في في عرضه وفي توضيح مدى أهميته. بأمر الله تبارك وتعالى. إذا المشاهدين الكرام، مشاهدي شاشة الشرقة الفضائية، مع حفظ اللسان، كيف نحفظ لساننا من اللغو والعبث والكلام الذي لا طائل من تحته، وأما الفرق بين السكوت والصمت، وهل الشكاية للأزواج أو أحد الأصدقاء والأقارب بما نعانيه في حياتنا الدنيا أمر جائز شرعا أم لا، ما هي الطرق المثلى لحفظ اللسان، وكيف نحفظ لساننا عن طريق حفظ ديننا، وأسئلة كثيرة نطرحها مع حضرتكم على بساط البحث في حلقة اليوم من برنامج هذا ديننا وحفظ اللسان. نواصل بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. مشاهدينا نحييكم مجددا ومعا نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى. وهل الصمت عيب؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، عليه الصلاة والسلام. يعني يقول أهل العلم يجب على الإنسان أن يستمع أو يسمع 4 أضعاف ما يتكلم. يجب 4 أضعاف ما يتكلم. نعم. يعني إذا تكلمت أنا ربع ساعة يجب أن أستمع ساعة. الله أكبر. نحن نتكلم 3 ساعات ولا نستمع دقيقة. صحيح. لا، الكبير يتكلم والصغير يتكلم، وتجد في مجلس ربما في أهل الصفوة وأهل الثقافة وأهل العلم ويقاطعك ويقول معذرة للمقاطعة. طب لماذا تقاطع؟ انتظر حتى ينهي كلامه. فالصمت عيب عند الثرثارين والمتفيقين والمتكلمين. عيب بالنسبة له. كيف يسكت؟ كيف يسكت؟ لأن هو يرى أن السكوت مذمة، مع أن السكوت خير. لو صمت لكان خيرا له، لكن هو لم يتعود الصمت، فالصمت ثقيل عليه والكلام أيسر له. ولو رأى نتائج الأمور لرأى أن ثمرة الصمت كلها خير، ورأى ثمرة الكلام أغلبها شر. يعني يكفيه أن يسمع كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ما كان عالما أو متعلما أو ذاكرا لله فقط. مرة ثانية كل كلام الأدم عليه لا لا يعني يكتب عليه بالسالب يكتب عليه سيئات كل لا. كلام ابن آدم عليه لا لا إلا ما كان عادما أو متعلما أو ذاكرا لله علما يعطي دروس العلم أو في أي منحة من مناحي العلوم أو متعلما أو يستمع ويتلقى العلم أو ذاكرا لله غير هذا في الكلام عليه الله أكبر موضوع خطير المسألة أن العجيبة أنت يعني قدمت الحلقة بهذه الآية الكريمة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يعني أي لفظة تخرج تكتب يكتب تكتب فعندما تكتب يعني يا بصري لماذا نراك كثير الصمت قال أزن الكلمة أولا يزن الكلمة إن رأيتها ستوضع في ميزان حسناتي قلتها وإن رأيتها سوف توضع في ميزان سيئاتي صمدت عنها فرأيت أن جل كلامي سوف يوضع لي في ميزان سيئاتي فتروني صامتا الله الله ما شاء الله أمنا عائشة تقول كنا نعد لأبي أبو بكر رضي الله عليه ربنا في اليوم 4 أو 5 كلمات من كلام الدنيا يعني إذا أراد أن يتكلم هكذا يقال أنه جاء بحصاة أو زلطة يعني كده وضعها تحت لسان فإذا أراد أن يتكلم إلى أن يخرجها يكون يفكر يعني إلى أن يخرجها يفكر ودخل عمر عليه مرة فرآه مسك لسانه أبو بكر فقال ما هذا خليفة رسول الله قال يا عمر هذا الذي أوردني موارد التهلكة لسان أبو بكر انظر اسمع أنا حريص يعني لا. البصري لما قال لحقت أقواما على الصحابة يعني لا. كانوا على حسناتهم أحرص منكم على دنانيركم يعني كانوا على حسناتهم أشد حرصا أنا أحرص على الدينار أين أنفقه ومتى أنفقه عملوا دراسة جدوى هو يدرس دراسة جدوى لكلامه هل هذا من الحسنات فيوضع أم من السيئات ولعل من إشراقات وإلهامات زهير ابن أبي سلمة رغم أنه كان يعني قبل الإسلام قال لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم صحيح وده تصديق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء بأصغره قلبه ولسانه إن في الجسد لمضغة لو صلحت صلح الجسد وإن فسدت فاللسان والقلب نفس القضية وقال لقمان لابنه أريد أن تأتيني بأفضل الأشياء عند الله فذبح خروف وجاء بقلب الخروف ولسانه قال أريد أن تأتي بأسوأ الأشياء عند الله قال هذان إن لم يصلح ناس القضية ولكن بالعكس فقضية تسأل أنت هل الصمت عيب الصمت كله خير ليس الصمت عيبا إلا عند الثرثرين الذين تزداد سيئاتهم كل يوم بكلماتها والله محمد ابني نحن أتعبنا ملائكة السيئات من كثرة كلامي وأكبر يعني تخيل أنت أنا منذ أن عد لأي إنسان صغيرا كان أمكن منذ أن يستيقظ إلى أن ينام لو في عداد للكلمات انظر كم ساعة يتكلم وكم من هذا الكلام يوضع له في ميزان حسناته وكم يوضع في ميزان سيئاته تجد النتيجة مروحة مروحة يعني ولكن هل تسير الحياة بدون كلام؟ الحياة تسير بعمل فإذا كثر عمل الإنسان قل كلامه يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم كثير الصمت قليل الكلام إن تكلم تكلم بحق وإن نطق نطق بصدق يفكر قبل أن يتكلم فلا يقول إلا حقا ولا ينطق إلا صدقا وتعلم الصحابة منه هذا وكانوا إذا جلسوا عنده كأن على رؤوسهم الطير تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. الحياة تسير بدون كلام الحياة تسير بالعمل حياته سيب العمل ولد حديثة حدثت أنا في أوروبا نعم. أن ولد عربي ذهب إلى مدرسة ألمانية فالمدرسة أخذته إلى رحلة إلى النمسا فأولاد في الصف الرابع الابتدائي يعني 10 سنوات تقريبا فوجد الولد العربي أن أهل النمسا يتكلمون الألمانية كان أول مرة يعني يدرك هذا الأمر فقال لتلميذ النمساوي عجيب أنتم تتكلمون الألمانية في النمسا قال نعم فضحك النمساوي أنتم في ألمانيا ماذا تتكلمون رد ولد ألماني ليس العربي هذا قال نحن في ألمانيا لا نتكلم نحن نعمل فقط ما شاء الله ابن 10 سنوات تعلم من صغره ألا يتكلم إلا في النافع المفيد فكنا أحرى نحن المسلمين أبناء الإسلام أتباع محمد، أتباع القرآن، أتباع الجارحة التي يعني يقال إن الجوارح لسان حالها يقول كل صباح يا لسان اتق الله فينا نصلح بصلاحك ونفسد بفسادك. الجوارح نفسها. فإذا اللسان يعني ولذلك لما معاذ تعجب العرب أمسك عليك هذا. العربي بطبيعته ثرثار. طبيعة. بطبيعة العربي يحب أن يتكلم. يعني امرؤ القيس لما اراد ان يصف الناقه والطير في وكناتها والمنجرد قيد الاوابل لهذا الحصان والطير في وكناتها المنجرد قيد الاوابل لما اراد ان يصف بسط القضيه. احنا ما عنده وقت العربي بطبيعته. فمعاذ تعجب او مؤاخذون على ما نقول يا رسول الله؟ فانا الدردشه دي امر ما. قال وهل يكب الناس فكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس على مناخرهم او على وجوههم في روايه في النار الا حصائد السنتهم. ذلك العلماء وضحوا لنا القضيه ببساطه شديده. امسك ما بين فكيك، انفق ما بين كفيك. هذه قضيه، هذه حكمه يجب ان ان ان ندركها. لماذا؟ من كثر كلامه كثر سقطه. هذا كلام عبقري الإسلام عمر رضي الله عنه. من كثر كلامه كثر، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه طالت حسرته. هكذا. لأن أنا على الكلمة التي لم أقولها أملك من الكلمة التي قلتها بالفعل. أنا أملك الكلمة التي لم أقولها، لكن الكلمة التي قلتها إذا أردت أن أعيدها هذا. وبعدين جراحات السنان لا التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. صحيح. وجرح اللسان أنكى من جرح السنان، لأن جرح السنان يشفى يخف بالضمادات والأدوية، لكن جرح اللسان كم من كلمة هدمت بيوتا، هدمت بيوت وهدمت أسر والشائعات سبحان الله العظيم. نعم صحيح. يعني حديث الإفك هذا ألم يكن كلاما؟ بلى. خوض في أعراض، خوض في عرض مال إلى آخره. نعم. لماذا نهى الله عز وجل عن كل الأفات التي سوف نعرض لها إن شاء الله، أو بعض من أفات اللسان التي ابتلينا بها جميعا أصبحت كأنها ملكات عندنا. فالصمت كله خير في نهاية القضية. طيب. بارك الله فيك. هل هنالك فرق بين الصمت والسكوت؟ الـ الـ الـ السكوت هو ترك الكلام مع القدرة عليه. بمعنى يعني السكوت أسكت وأنا قادر أن أتكلم. نعم. فده اسمه ساكت. يعني أنا قادر أن أتكلم، لكن الصمت القدرة على التكلم، القدرة على التكلم ولكن لا يتكلم إلا بالحق. الساكت يسكت عن الحق والباطل، الصامت يسكت عن الباطل ويتكلم بالحق. يعني الصامت لا يتكلم إلا بحق، إلا بحق. الساكت يسكت عن الحق وعن الباطل سواء كان كلام حقا مع وجود القدرة على الكلام، مع وجود القدرة عليه. الصمت، الصمت يعني زي المرأة دخلت على امرأة من الخوارج دخلت على الحجاج فقالت فيه كلاما بذيئا، فقال يا غلام اقطع لسانها عني. فذهب الولد جاب بشفرة، جاب سكين وجاي، قالت له يا لقع اقطع لساني اي اعطيني مالا حتى اسكت. هذا قطع لسان عندهم. عندهم يعني هذا قطع، يعني هذا الصمت عندي ان تعطيني سبحان الله عشان اسكت. فالصمت علماء القلوب يقولوا ايه؟ فقد الخاطر بوجد حاضر. فقد الخاطر يعني انا تخطر لي في بالي فكره. نعم. مثلا أقول عنك كلام سواء صحيح أو غير صحيح. طيب. فأفقد هذا الخاطر عندما أجد الوجد الحاضر، حب الله عز وجل يجعلني إما أن أقول فيك خيرا أو أسكت. السلام. هذا الصمت. فقد الخاطر لوجد حاضر. الوجد المحبة لله عز وجل تجعلني أسكت عن عيوبك وأتعامى ولا أذكرك إلا بالخير. صحيح. حتى قال عيسى في الكلب بتاع ما انت رائحه هذا الكلب وما اقبح منظره، لكن سيدنا عيسى قال ولكن ما اشد بياض اسنان. صحيح. ركز على هذا سبحان الله. قالوا انقطاع اللسان بظهور العيان، ينقطع لساني عن الشر بان يظهر لي عيان الحق، كيف اتكلم وملك السيئات يكتب. لماذا اجعل انا اريد ان ملك الحسنات هو الذي يكتب، فلما يظهر لي العيان انتهت القضية. صح. طيب إذن نخصص الدائرة على المسلمين أكثر. ومتى تحديدا يستعمل المسلم لسانه؟ أنا أتخيل أن اللسان هذا هو الذي يعني انظر إلى خطورة الكلمة. الكلمة في الإسلام خطيرة. ربما يتكلم المسلم بالكلمة أو الرجل بالكلمة لا يلقي لها بالا. بلغت من رضوان الله أنها أدخلته الجنة بكلمة. بكلمة. كلمة واحدة. وربما يتكلم العبد بالكلمة لا يلقي لها بالا هود به 70 خريفا في النار. يطلع بكلمة شهادة زور خوض في عرض. يعني ألم يوقف علي عمر رضي الله عنه لما قال لو رأى أمير المؤمنين رجلا يفعل الفاحشة مع امرأة أيقيم عليهما حد الله؟ قال الناس نعم. عمر بن الخطاب لما يرى وهو الحاكم وليس أي حاكم هو عمر سيقيم. قال علي أمع أمير المؤمنين شهود ثلاثة؟ قال لا. قال إذن نقيم على أمير المؤمنين حد الفرية والبهتان نجلدك تفترى على عبد الله الكلمة. فهنا وقاف عند حد سبحان الله. فلذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام جعل لي نظري عبرة ونطقي ذكرى وصمتي فكرة. السلام. ينظر يعتبر يتكلم يذكر يسكت يتفكر. هكذا تكون أخلاق المسلم. المسلم عندما يعطي مساحة للتفكر سبحان الله ثم يدخل قلبه في مرحلة التدبر إذا به إنسان تشرق فيه إشراقات تصمت لسانه فلا ينطق إلا بالخير. لأن اللسان مغرفة. صحيح. والقلب آنية. وهذه المغرفة تغترف من الآنية. فكلما يضاء القلب بنور الإيمان لا ينطق اللسان إلا بالحق. وعندما يمتلئ القلب بالشبهات والشهوات والدنيا وحب الدنيا والظلم والحقد والحسد والضغينة وعدم حب الخير للناس إلى آخره لا يخرج اللسان إلا سوءا. صح. فاللسان يعبر عن إيه يعني عما في داخل القلب. فكل أناء بالذي فيه ينضح. بلا شك بلا شك. فإن كان فيه عسلا نطق عسلا. صح. ولذلك الحسن الله يرضى عليه غريه قال كونوا مع الناس كالنحلة إن أطعمت طيبة وإن أكلت طيبة وإن وقفت على عود لم تخدش ولم تكسر ولكنها تلدغ. لا اللدغ هذا لابد من إيه من إبر النحل لابد من العسل. هذه دعابة. الله يرضى عليك يا رب. يقول بعد المثل العام يقول يا نحلة لا لا لا لا تغرسيني ولا عايز منك عسل. لا منك عسل ولا تغرسيني. ما هو لأن أحوال الدنيا فيها نقائص الدنيا. نعم. لا يكون الخير كله محضا إلا في الجنة. النحل يدينا العسل لكن يخرصنا لكن في الدنيا. صحيح. ولكن هناك في الآخرة عسل مصفى ليه؟ لا فيه لا إبر النحل ولا الشمع ولا الغبار الجو ولا عسل مصفى أنهار. صحيح. مش علب أنهار من عسل مصفى. صحيح. كرم الله بك. كرم الله. الله. فنعود إلى إيه؟ إلى القلب. إلى اللسان. اللسان أنت تسأل ماذا يصنع اللسان؟ نعم. إيه مهمته؟ هو أخطر جريحة في القلب. ليه؟ لأنه أسهل شيء سهل يعني ربما يكل النظر فلا أرى ما يبعد عنه. عندي قصر نظر عندي طول نظر. صحيح. لا أرى السمع كذلك. السمع قد يضعف. اللسان عندنا مثل العام في مصر يقول لك إيه ال- ال- ال- الزر بارك والحنك سالك. يعني وعنده شلل لا يتحرك ولكن لسانه ايه الزر بارك ايوه والحنك سالك. الحنك سالك يقصد الزر النصف الاسفل كله قاعد مش قادر يتحرك. لا يتحرك ولكن لسانه ما شاء الله طلق والعياذ بالله رب العالمين. ولذلك يعني ابغض ثلاثا وبغض لثلاث اشد من ضمنها ايه ابغض العاصين وبغض للشيخ العاصي اشد كبير السن. يعني فلما تجد رجل او امراه 70 و80 سنة واحد يغتاب العائلة يا أخي أنت يقوم إليك أن تقوم العائلة كلها لأنه في صغاره ما تعود أن يقول خيرا. كانت امرأة ترافث الرجال في المدينة يعني لا تقول خيرا بذيئة اللسان. نعم ترفث. فمرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس مع صحابته يأكل فنظرت إليه وقالت انظروا يأكل كما يأكل العبد من باب انها تنزل من قدر صلى الله عليه وسلم حشاه رسول الله. فابتبسم وقال وهل هناك من هو اعبد مني لله رب العالمين. نعم. انظروا ياكل ولا يطعمني. فاخذ لقمه فناولها المراه فما نطق لسانها إلى أن ماتت إلا بخير. سبحان الله. عملية جراحية لقمة أزالت من رسول الله. طبعا لقمة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه الشريفة يعني. لك أن تتخيل أنا ركب أتانا حليمة سبحان الله وتعجب رفاقها. يا حليمة هل هذا أتانك؟ هو كان طفل صغير لما أخذت رضيع يجري ما شاء الله خلاص ما. صحيح. خلاص يعني سبحان الله فاز بالخير كله. فاللسان لأنه سهل بس من فضل الله أن جعل عليه قفلا باب المؤمن يستخدمه وغير المؤمن ضاع مفتاحه. الشفاء يغلق جعل أيضا الهدبين العينين عشان تغلق السمع يعني عود نفسك على أن تسمع الخير فإن سمعت الشر طردت أو أنكر بقلبك لكن من فضل اللسان عليه قفلا. هو ضاع مفتاح مدعي الإيمان المؤمن ممسك بلسانه لأن العلماء علمونا أن نحتاط لأمور أربعة. ما هم؟ أول شيء اللفظات الكلام بعدين النظرات بعدين الخطوات وبعدين الخطرات يهمنا اليوم اللفظات. تعال اللفظات أنت تتكلم الكلمة إما هي حلال وإما هي حرام وإما هي مباح صحيح تمام سليم يا حلال يا اما حلال يا اما حرام يا اما مباح. نعم. الحلال ما وضع عليه في ميزان حسن ذكرا لله قراءة قرآن امر بمعروف نهي عن منكر تعليم علم كلمة خير نصيحة لله ذكر انسان بخير ودعاء للمسلم بظهر الغيب سليم اي شيء بهذا المنطق هذا يجب ان اكثر منه هذا حلال هذا نقول الصمت فيه معيب لا اصمت عن الخير. نعم. خلاص. نعم. المباح أريد أن أكل أريد أن أشرب أريد أن أريد أن أخرج هذه الكلمات لتسيير الحياة أخبار الولد في المذاكرة بهذا المنطق والمباح أصيره في ميزان حسناتي إذا جددت نيتي أثاب عليه أيضا إذا جددت النية وتكون بمعنى إدخال السرور على الغير أننا لما أهتم بأمر الزوجة الله يدخل على السرور أهتم بأمر الولد الله الولد هذا أب مثالي أهتم بأمر الجار يعني ما شاء الله شوف الجار العظيم وهكذا هذا المباح عند تعديل النية يصير إيه في ميزان حسنات نسابه عليه. تعال إلى مصائبه مصائب اللسان. أولا إحنا عندنا في اللسان عدة كبائر ومصرين عليها سلم يا رب وكأن العباد والعياذ بالله لا يقيمون أو يعني لا يخافون مقام الله عز وجل لماذا؟ لأن لما يقرب لمن اغتبته أنا مثلا كغيبة أنا أغتب إنسان والعياذ بالله أنا دائما أقيس الغيبة بإيه؟ بأن يأكل لحم أخيه ميت هذا يعني تشبيه القرآن العظيم. نعم. أنا أقيسها بأنها أشد جرما عند الله من هدم الكعبة. لما أنت وأنت تطوف حول الكعبة رأى المسلمون رجلا يأخذ معولا أو حديدا ويريد أن يهدم جدران الكعبة ماذا يصنع الناس به؟ يضربوه ربما يمزقونه وإرب. صحيح. تمام؟ نعم. طيب. ابن عمر ينظر إلى الكعبة عبد الله بن عمر رضي الله عنه عبد الله عنه يا كعبة الرحمن ما أبهاك وما أجملك وما أعظم حرمتك والله المؤمن عند الله أعظم من حرمتك حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمة الكعبة مش ده خليفة الله في الأرض مش ده الإنسان اللي لقد كرمنا بني آدم صحيح مش ده الإنسان مكرم وحطه في أحسن تقويم خليفة سبحان الله. طيب أنا لما أغتابك بذلك أنا عشان نقيسها بهدم الكعبة أنت عند الله عرضك غالي عن الكعبة حرمتك أغلى من الكعبة. طيب صحيح. أنا لما أغتابك أعمل إيه؟ أهدمك أصغرك وأنت كبير أحقرك وأنت عظيم أجهلك وأنت عليم وهكذا أفسقك وأنت مؤمن فأنا أهدمك. نعم. فأنا كأني هدمت الكعبة. ليه؟ لأن أنا عندما أهدمك التوبة من الموضوع ده صعب يجب أن أعيد بناءك إذا تبت إذا أردت أن أتوب كما هدمتك أبنيك. تقول لي مثلا؟ لا مش أقول لك. أنا ذكرتك أمام صغير الناس وكبيرهم أنك إنسان كذا وكذا وكذا لثلاث سنوات متواصلة قال علماؤنا بعد أن أنتهي عن غيبتك، والناس تخطط تقول غيبة. نعم غيبة. غيبة. غيبة. أما الغيبة أن يسعر. ف هذه الغيبة قر في قلوب المستمعين لي أنك هكذا كما قلت أنا. نعم. طب أردت أن أتوب، أول شيء أقلع عما أقول، يعني أصمت لساني عن الخوض في عقدك. نمرة واحد. نعم. الأمر وسوف أتي لحجمها لأن حجمها خطير ودي كلنا واقعين فيها. وقد الغيبة. الغيبة مصيبة. الأمر الثاني، بعد أن تبت ندمت وعزمت على عدم العودة، ثم استسمحتك، ثم وده أهم من الأمر الخامس، أن أعيش 3 سنوات كما عشت 3 سنوات أغتاب، أن أذكرك صح. بالخير في كل مكان ذكرتك فيه بالسوء، هذا إعادة بنائك، وربما بعد ذلك يتوب الله عز وجل. لا إله إلا الله. لأن المغتاب إن تاب فهو آخر من يدخل الجنة، وإن لم يتوب فهو أول من يدخل النار. هذا حديث أم؟ نعم هذا مقولة العلماء. إن تاب المغتاب آخر من يدخل الجنة، وإن لم يتوب أول من يدخل النار. وهذه مصيبة أخرى. سلم يا رب. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم ما شاف الرؤيا الذين يعني والعياذ بالله يخمشون وجوههم، في الرؤيا المعروفة في الحديث المعروف يعني يخوضون في أعراض الناس. فقضية الخوض في العرض دي، لأن قال إيه؟ ذكرك أخاك بما يكره، يعني أخي قصير. أخي قصير، ربنا خلقه هكذا. أيوة الشبر والأرض هذا القسم هذا صح. إذا تيقنت أن هذا يؤذيه فهذه غيبة. هذا أمر. لو أن الإمام أبو حامد الغزالي يقول إيه؟ حتى لا تغتابن دابته. يا قالوا ليه؟ فأبو حامد وصل به الأمر، قال لا تغتابن حجرا، فإن تعودت على اغتياب الحجر فسوف تغتاب البشر. وعايز يدربنا، عايز تدريب، عايز تتعود، يعني العبادة تصير عادة والعادة تصير عبادة. طب إذا سئل أحدنا عن أحدنا في موضوع ما يعني لا وهو لا يعلم عنه إلا شرا مثلا، يقول إيه؟ يعني إذا كان الأمر يقتضي مشاركة، مثلا واحد عايز يشاركه في تجارة، زواج مثلا، زواج، شهادة أمام محكمة، أمام قاضي، هذا في هذه الأمور يجب أن أوضحها دون أن أدخل في نفس العجب أنني أفضل منه. لأننا قلنا نحن نعامل الناس على إيه؟ على 3 محاور، من يكبرني سنا، ومن يصغرني سنا، ومن هو في سني. طيب الأكبر سنا وأنا أعامله، أول ما أبتدي في التعامل، أول ما أبدأ قل هو عند الله خير مني لقد سبقني إلى الإسلام. طيب رجل ده كبير عني 10 سنوات، إيه صلى 10 سنوات وحج 10 سنوات وعمل عمرات وصام رمضانات صحيح أتصغر وأنا أعمل. طب إذا عملت مع الأصغر قل هو عند الله خير مني، أنا سبقته بالذنوب، أنا أكبر منه 10 سنوات، يبقى أنا اغتبت ونميت ونظرت واستمعت إلى الشر ورحت مكان مش كويس. سبحان الله. طب من هو في سني؟ أقول هو عنده ظن أنني صالح، وأنا عندي يقين في نفسي أنني لست صالحا. أنا أدين نفسي في جميع الحالات كده يا شيخ عمر. شوف يعني إذا رأيت الإنسان يرضى عن نفسه فاعلم أنه بدأ في خطوات طريق الشر. سلم يا رب. أسوأ السوء أن ترضى عن نفسك. لابد أن الإنسان دايما يخلق نفسه بأنه أن نفسه دي مش تمام. في هذه الحالات إذا استشهد يشهد لابد. نعم. ده بالعكس مستثناء، هذا أمام القاضي في مسألة التزويج وفي مسألة معينة دي ليست غيبة. نعم. لقد قالت عائشة حسبك من صفية يا رسول الله أنها قصيرة. وما قالت قال عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرت. يا الله. هي ما قالت، لكن فهم بلسان حالها وبإشارتها ما الذي تريد أن تقوله، وهي قصيرة، هي ما ذمتها، ولكن لمح الرسول لمح الذم فأراد أن يوقفها ويوقفنا نحن. فبالله عليك تغير ماء البحر. بالله عليك مكاتبنا ووظائفنا وزاراتنا ومؤسساتنا وبيوتنا تعج بمسألة الغيبة، تخيل لو كانت للغيبة رائحة، ماذا كان يفعل؟ ماذا كنا نصنع؟ نتنا. بعض العلماء يقولون عفنا. إن الغيبة الواحدة أشد عند الله من 36 زانية، فربما يزني الزاني فيتوب فيتوب الله عليه، إلا المغتاب لن يتاب عليه إلا إذا استسمح أخاه المسلم، والمغتاب بطبيعته جبان. نواصل بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا، نواصل بعد هذا الفاصل. مشاهدينا مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، ومعنا نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتك مرة أخرى، ونواصل الحديث عن الغيبة و... أكبر آفات اللسان، أكبر من اللسان. أكبر آفات اللسان. نعم. طيب السيدة عائشة أشارت، نعم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لو مزجت بماء البحر لغيرت. نعم. المصالح الحكومية التي نعمل بها الآن أن ندخل البيوت، يعني أن نجعل البيوت محورا مستقلا بذاته، المؤسسات الحكومية، المؤسسات الخاصة، نعم، في قطاع العمل والمؤسسات. قطاع العمل، نعم، مشهور فيه حضرتك لكل رئيس بعض العيون وبعض الأذان الذين ينقلون له الكلام ويصدق ويستمع. ما تقيمك لهذا الموضوع؟ عمر الله يرضى عليه أرسل لسعد رسالة، وسعد ابن أبي وقاص القادسية، وقاد جيش، نعم، والجيش أولى الأماكن بأن يكون للقائد عيونه، صحيح، احتمال يكون في جاسوس في الوسط في بعد عمل، صحيح. قال يا سعد لا تتجسس عليهم فتفضح عوراتهم، ما تتجسس عليهم، لأن النهي لما قال ولا تجسسوا هو قال إلا المدير على مرؤوسيه وإلا قائد الجيش على مصلحة العمل. حضرتك ونرى مصلحة العمل، مصلحة العمل لا تقتضي التجسس، نحن نصدق الناس بما يقولون، واحنا عندنا قاعده الثواب والعقاب، انت عندك عمل معين، عندك عمل معين، طيب، انت كسلت فيه، قصرت فيه شؤون قانونيه في اداره معينه لمحاسبته، فين انتاجك كذا، لكن لا داعي لان يعتمد رئيس مؤسسه على عيون، وبعدين العيون دي داخل فيها الهوى، يعني انت ان عجبتني وانا عين لمن يدير المؤسسه، ها والله لم تعجبني سوف اقول فيك كلاما، انا لست عثمان بن عفان ولست ابا ذر، لأن ابن آدم يعني والعياذ بالله كثير الذنوب، سوف أقول فيك قال سوف أقول فيك كلاما، سبحان الهوى يدخل في المسألة. وتخيل مديرا يجلس في مكان يعتمد على عيون وجواسيس، لا يصير العمل هكذا، هذا من وجهة نظر الشرع طبعا مكروه هذا العمل، التجسس حتى على الموظفين. شوف وعلى شوف هل قالت الآية ولا تجسسوا إلا مديرا على من يعمل تحت يده؟ لا، لا تجسس ولا تجسس ولا زوج على زوج ولا زوج على إطلاقها، حتى الزوج على زوج أيضا، يعني أنا أجيب لك أنا من التاريخ الحقيقي من تبت سبحان الله، جميل القصص، لا كلنا حافظين هذه القصة بس للأسف بننساها. عمر سمع أناس الخمر، الخمر فهم سمع مبسوطين شوية وبيعرفوا صحلان وبسطهم، هوب راح ما عارف يفتح الباب ما فتح، تسور الجدار. أظن عمر له مسؤولية تبيح له هذا الأمر، أنه ده راعي ومسؤول عن رعيته، هو القائد الأعلى أو الرئيس العام للدولة، صحيح، وبعدين في معصية تتم وفي مدينة رسول الله، والإسلام ما زال جديد عهد، والدين ما زال مدينة الفاضلة، له مبرراته كثيرة. ماذا قال له أحد السكارى؟ حاجه فغلبه، حاجه فغلبه، فغلبه، صحيح. إن كنا قد أخطأنا في واحدة في ثلاث، فأنت أخطأت في ثلاث، ما استأذنت وما استنست وما سلمت ودخلت وخال ربنا ولا تجسس وأنت تجسس. قال أئن تركتكم تبتم؟ قالوا نعم. أين أذهب بهذه في التاريخ؟ يا سلام، هل أمزق هذه وأرميها؟ لا لا ولا هذا سبحان الله. صحيح. ولذلك أود أن نعلي الرقابة عند الموظف العام، الرقابة الشرعية، الرقابة الدينية التي في قلبه، الحياء من الله في قلبي عندما يعلو، والله لا يحتاج. شوف النصاب والمخادع، والله لو وضعت عليه 100 عين سوف يخادعك. وقال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأهل النار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، يعني تتغافل الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانة، يعني إن دق الشيء بسيط يخونك في ورقة في في في كوب ماء في أي شيء، لأنه الخيانة في دمه، طبع نفسه بهذا. إذا كانت طباع طباع سوء فليس بنافع فيها الأديب، كما قالت العربية عندما رأت الذئب وخد بقرة بطن شويهتها. فأنا لما أعلم أنا أنني أعمل في مرضات الله، يعني ضربنا المثل من قبل وقلنا ان رجلا مسؤولا او مديرا او ملكا او رئيسا او رجل حيثي جاب عمال وقال انا اريد ان تعملوا هذا الشيء في هذا في هذه الصالة الكبيرة مثلا تدهنوها تصبغوها بالبوية او كده وانا سوف اتي المغرب لاحاسبكم وذهب. انقسم العمال الى ثلاثة اقسام. قسم عامل لانه عقد العزم في عقد بينه ان يعمل. النصف الثاني يعمل ساعة ويستريح ساعة. النصف الثالث عايز يعمل موظف العامل كسلان. قال والله انا كده كده اخر اليوم هاخد الراتب بتاعي فلوس خلاص ما حد شايفني. عند المغرب وجمعهم اكتشفوا انه كان يراقبهم من قوة على شاشة. ماذا يكون حال من نام ومن قصر؟ ولله المثل الأعلى. نحن في الدنيا هذه الأصناف الثلاثة: من يخاف من الله فيعمل، من يراقب مقام الله، من يعلي مقام الله، والآخر فمنهم سابق بالخيرات ومنهم مقتصد ومنهم يعني خطوة خطوة وظالم لنفسه هذا الذي إيه نام طوال اليوم. سلم يا رب. فأنا لا أريد أن يعتمد مدير المؤسسة في أي مؤسسة على عيونه وعلى جواسيسه، حتى وإن اتسعت الرقعة يا شيخنا، حتى هو ليعطي يعني كل مسؤول موظف تحت يده المسؤولية كأنه هو. لأن عمر بن الخطاب يجلس في المدينة وتصل الشكاوى من مصر ومن العراق ومن الشام، يعني يصل رسالة أن عمرو بن العاص يجلس في مجلس الحكم في الفسطاط متكئا في مصر القديمة. طيب كان عنده عيون. نعم كان له عيون. لما هو أرسل إليه رجل يقول له يا أمير هل يجوز للوالي أن يجلس بيننا ومتكئ هكذا؟ هذا سؤال يذهب أمر الخطاب من البداية. وعمر يرسل الكبير المستشاري محمد بن أبي مسلمة، ده كان بتاع المهمات الخاصة سبحان الله، من عبد الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى العاص بن العاص، أما بعد اجلس كما كنت ترى رسول الله يجلس والسلام. خلاص يحادثه في شأن الجلسة. سبحان الله. بلغوا أن سعد بن أبي وقاص بيعمل باب على باب الإمارة، باب اللي هو جالس يحكم فيه الناس وكده، سلمان. فأرسل إليه سلمان الفارسي. نعم. قال لمحمد بن أبي مسلمة قبل أن تكلمه اكسر الباب وقل له من صنع بينه وبين الناهي حاجزا حجز الله بينه وبين رحمته يوم القيامة. الله. فإذا لما أعلي أنا من شأن المسؤولية وأنا أنصح كولي أمر كرئيس كمدير مؤسسة، لكن لا يكون اعتمادي كله على لا. بس هو المشكلة ليست في هذا بس. أنا ماذا يؤلمني من ضمن احنا نتكلم عن مصائب اللسان، آفات اللسان، الفضول يا محمد ابني. الفضول يا ستار يا رب. تخيل أن الفضول مصائبه لا تعد ولا تحصى. الفضول ازاي؟ هذا من آفات اللسان ايضا، ده مصيبه هذه كانت. لان اولا ما هو الفضول؟ ما هو الفضول؟ ربنا يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. اسال عن اشياء لا يجب ان اسال عنها. مثلا اين كنت في الصباح؟ هتقول لي انا كنت في مهمه. خلاص خدت السؤال. لا الفضول ليس هذا. خير كنت من كان معك؟ والله كنت مع ناس. من يعني؟ والله مدير المؤسسة. أنا خير. اقترب منك ما شاء الله. كنت فين؟ والله الحقيقة. ويضطرك، شوف المصيبة في الفضول في إيه؟ قد يضطرك للكذب. صحيح. لأنه احتمال أنت في سر لا تريد أن تقوله. صحيح. فتضطر. تخيل أن يأخذ هذا وزر الكذب مرتين لأنه هو الذي أجبرك على الله الكذب. الله أكبر. سلم يا رب. من الذي شجعك على الكذب؟ هو فضوله. فضوله. فشجعك على أخذت وزر الكذب وهو يأخذ الوزر مرتين، وزرك ثم وزر من ألجأه إلى هذا. فانظر إلى المصيبة. ده في ناس أراها في الحياة يعني تبقى بس سؤال وفصيلة دمك. يعني ليس على فصيلة دم في صغير أمر وكبير. ولماذا؟ سبحان الله. ولذلك هذا ليس من الإسلام. لا خبر أبي. من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني. أنس رضي الله عنه. يعني معذرة سكتة لطيفة وتكمل فضلتكم، يعني ربما يجوز السؤال من قبيل الاطمئنان مثلا. لا اتصلنا بك ولم نجدك مثلا، تقول خير كنت في مشوار، خلاص يبقى تنتهي. لا تسأل. ليس من الإسلام في شيء، ليس من الإسلام، سبحان الله العظيم. يعني ونوع من أنواع الاهتمام لا ليس بهذا المنطق. يعني تحت منطق أحبك حتى تستغيث، أنا لا أريد هذا الحب، يعني أحبك حتى تستجيب لله. لا يا أخي سبحان الله. نكمل القصة. أنس رضي الله عنه، نعم، قالت أمه أين كنت يا أنس؟ أنس بن مالك رضي الله عنه، رضي الله عنه وأرضاه. قال كنت في أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. فالست بطبيعتها فضلة، قالت وما هو؟ قال ما كان لي أن أفشي سر رسول الله. قالت أنس عليك بهذا، أخرج على طول كده يا ابن. هو أرادت أن تمتحنه، بس أنت كما أنت. تخيل يتعرض أبو بكر لقضية خطيرة مع أخيه عمر، وقلناها من قبل في قضية زواج عائشة، لكي يحفظ سر رسول الله لابد من حفظ. نذكر بقى مرة ثانية، يعني عمر تأيمت حفصة فلقي أخاه أبو بكر فعرض، وهذه يعني أهيب بكل المستمعين وأحملهم أمانة أمام الله، ما صنع عمر بابنته حفصة، أن يصنع كل أب صالح بابنته التي عبرت 20 و25 ولم تتزوج أن يعرضها على زوج صالح. يا أخي لا، عيب هذا في عدنا، نريد أن نلغي هذا العيب، هذا عيب عاداتي أنا، أريد أن أعود. يعني هل عمر بن الخطاب في مقام يسمع، وهو رجل عربي قح ويعرف يعني معنى أن يعرض ابنته إلا لأن الإسلام يأمره بهذا؟ يا أخي المرأة الصالحة تخطب لنفسها رجل الصالح، ألم ترسل خديجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى صديقتها النفيسة كي تخطبه؟ بلى. يعني سبحان الله، هذا إنسان لا يترك يا أخي، هذا لما يلاقي إنسان صالح والله تعالى ابن خذ تقر على الله في إيه. سعيد بن المسيب أخذ ابنته عائشة وأخذ بها على باب تلميذه سبحان الله العظيم عبد الله بن أبي وداعة، قال لن تبتن وحدك هذه الليلة، وقال له لما من بالباب قال سعيد، قال خطر ببالي كل سعيد إلا سعيد بن المسيب. فلما عرض عمر حفصته على أبي بكر سكت ولم يجب تماما يا شيخ، سكت، قال لا ولا لا. فعرضها على عثمان. يعني هنا أيضا درس لطيف ينبغي أن نقف عنده. نعم. هناما سكت أبو بكر الصديق انصرف عمر، لم يلح عليه سيدنا عمر. ليه سكت ليه؟ وأسباب لا، وأنت استقل بي عشان أنا رخصت بنتي ورخصت يعني وعرضت عليك، وعشان أنا في ورطة ما تقف جنب أخوك لغاية الرجل ربما يتزوجها حياء، مش مصيبة. فسكت سبحان وعمر الله. ما ألح وانصرف يا الله. عرضها على عثمان، عثمان كان صريح قال لا أتزوج اليوم والله. فأغضبت عمر هذه، يعني لا أتزوج اليوم، يعني قضية كان حصة يعني ما يعني زوجي. فذهب يشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا عمر لا تحزن، يتزوج حفصة من هو خير من أبي بكر وخير من عثمان. حبيبي يا رسول الله، حبيبي يا رسول. فتزوجها. في اليوم التالي أبو بكر كان كل يوم في صلاة الصبح، عشان بعض الإخوة يعيبوا يقول لك يا أخي أنت لا تقبل أخاك ولا تحتضن إلا لما يكون على سفر. نعم، لما تكون المحبة غالبة كان أبو بكر عمر يحتضن يلتزم عند الفجر، وليطولها من ليلتنا يا أبو بكر. محبة يا عجيبة. الله محبة عجيبة. الله. وهو في طريقه إلى سقيفة بني ساعدة يقول له مد يدك يا عمر كي أبايعك. قال أبو بكر ما رأيت لك فهة، خطأ يعني غلطة، مذ أسلمت إلا هذه؟ يا راجل أنا الله. يا أبا بكر أنت أفضل مني. يقول يا عمر ولكنك أقوى مني. يقول عمر ولكن قوتي بفضلك. يا سلام يا سلام، هؤلاء الكبيران يا سلام. صحيح. فقال وجدت مني يا عمر البارحة، خدت على خاطرك، يعني زعلت مني من الوجد والزعل بعشم يعني. نعم. وجدت فقال نعم. قال وصريح سيدنا عمر نعم نعم. لا عشان القلوب دي ما تعرف الروح. هذا درس ايضا لنا والمشاهدين، ما تعرف العقل، ده تنظيف اول باول. زعلت نعم انا طبعا. قال ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم امامي، يعني الرسول ذكر انه ينوي بالزواج بحفصه، فما اردت ان افشي سر رسول الله عليه الصلاه والسلام. نعم ما ربى وعلم المصطفى عليه الصلاه والسلام. ما شاء الله. فالفضول هذه مصيبه. ليه؟ ليه؟ لأن الرجل لما ألح في السؤال على رسول الله، نعم، قال حجه، قال في كل عام يا رسول الله، الرسول سكت، يا أخي امشي، يعني انت ما خدت اجابه. فجاء بجوار الرسول من الناحيه الاخرى، افي كل عام يا رسول الله؟ فسكت. فجاء في الناحيه ثلاث مرات، افي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت. خلاص يعني لا داعي للالحاح. حتى البلاغه في تعريفها، قال احد الامراء لاحد البلغاء: ما البلاغه؟ قال الا تبطئ ولا تخطئ. قال مثل ماذا؟ قال مثل هذا. ماذا خلاص. كلمه لانه ضاع للساده المشاهدين. وانا مثل ماذا؟ ايوه مثل هذا. يعني كده ماذا؟ ما بس في هذا فقط. قضي الامر. مش نشرح سبحان الله العظيم. يا اخي هتلر عشان يحمس الشعب الالماني على الحرب جاب المستشارين قال لهم انا عايز مطلع خطبه يكون مدويه يهز تهز العالم هزا. وكان رجل يعني سبحان الله ثوري. فكان رجل من اصل عراقي يعيش في المانيا في سنه 39، جاب له الآية الكريمة: اقتربت الساعة وانشق القمر. فبدأ بها خطبته هتلر. بدأ الخطبة بهذا. اقترب كان الحرب العالمية خلاص، اقتربت الساعة وانشق القمر، يعني الكون تغير. نعود إلى إلى إلى إلى إلى الفضول. الفضول يعني الناس يزور بعضهم بعضا، وهذه كلمة لأخواتي وبناتي في البيوت. يعني كنا زمان نعيب على الأخوات، الآن الإخوة أصبحوا أصعب. الرجال أصبحوا في الكلام عجيب. سبحان الله. الله كانت الغيبة من مختصة بالنساء، أصبح الآن المجالس نسأل الله أن يعصم رجالنا ونساء. يا رب يا رب. أنت ذهبت إلى أختك المسلمة، لا داعي أن تسألي بكم اشتريتم هذا، هل هذا هدية أم أن هذا، ومن أين للزوج هذا؟ راتب الزوج قليل. وعلنا منها هذه الأشياء تحرج الناس ويدخل النكد على قلوب الناس ويخلي الناس تخاف. تخيل ان فيه ناس لما تيجي تزورك تعد نفسك وتجهز نفسك على اجابات معينه. فبالله عليك اي صفاء كان يعني سبحان الله يعني اتمنى ان ايه الا يقابله كي لا يساله. ولكن اذا قيل انها من قبيل الاحترام والحرص على معرفه ما يدور حولك، مثلا نهتم بك وباخبارك، من اين تنفق، اين تعمل، كم تتقاضى، كيف تعيش مثلا، يعني نسال اسئله عامه. هذا يضايق الناس، هذا دخول في اسرار الناس. كيف حالكم؟ بخير حال الحمد لله، مسطولين والحمد لله رب العالمين. ادعو لنا. لا داعي لادعو. خير؟ عندك ورطه؟ عندك مشكله؟ ابنك مريض؟ بنتك ما تزوج؟ يا اخي هذا يحرج الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يثبت. وهذا نحن نسال على هذا شيء. والذين هم عن اللغو، لان هدخل في لغو بعد ذلك. لغو. ممكن اقول لك ايه؟ انا اقول لك شيء بسيط. انا زرتك في البيت. نعم. لقيت عندك منضدة زي هذه. كويس. بكام يا محمد يا ابني جبتها؟ بألف. من اي مكان؟ من يا رجل هذا لس. انا دخلت في غيبه. طب لن تستفد ولا انت قد اشتريت ودفع وانتهى الامر، وانا لن اغير. وانا تعرف العربي دايما يعني يحب ان يعني ان يضيف لنفسه. انا اعرف واحد يبيعها ب 200. صح. انت ضحك عليك، انت راجل طيب. هتقول لي مين؟ هقول لك مدلس مش حلو برضه. يعني هذا كلام ليس مين. هذا اللغو. هذا هو اللغو. تعريف اللغو ايه شيخ مساء؟ ان اخوض في ما لا يفيد. اللغو ما لا يفيد. نعم. والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو ما لا يفيد. اللغو ما لا يفيد. شيء ما يعود عليه بفائده. ان نلغو طول النهار. والعياذ بالله رب العالمين. وذلك صفات المؤمنين: قد افلح المؤمنون من ضمنهم والذين هم عن اللغو معرضون. سبحان الله. أحمد بن حنبل يدوب اقتلع الحشيشة بس من الأرض. اقتلع بس. شيبان الراعي أخوه رجل من علماء القلوب. نعم. قال يا أحمد يا إمام أهل السنة ارتكبت أخطاء خمسة. قلع الحشيشة؟ فاستغرب الإمام. قال لمن؟ قال اقتلعت شيئا كان يسبح بحمد الله. سلم يا رب. وفعلت شيئا لم تؤمر به. حد قال لك اطلع. ولا ربنا قال لك ولا أنت سبحان الله. وأنت رجل قدوة. سوف ينظر الناس ويقول اقتلع احمد فلنقتلع. الناس مركزين على العلماء. العالم ياخد باله، الاب ياخد باله انه قدوه، المعلم في المدرسه. تخيل لما معذره لما تطلع مذيعه في الفضائيات، والله احنا اليوم نريد ان نتكلم عن الحجاب وهي مش محجبه. طب بالله عليك انا ابغى اسمع ازاي؟ مثلا يعني مثلا ازاي مستحيل صعب. المنطق يعني. وبعدين انت قدوه. وبعدين قال ربنا والذين هم عن اللغو معرضون وعطلت لحظة في غير ذكر الله عز وجل. يا الناس بيربوا نفسهم على طريقة أخرى. أذكرهم مرة ثانية. طلعت شيئا يسبح بحمد الله. كل شيء يسبح من شيء يسبح بحمد. ولم تؤمر بهذا. وأفعلت شيئا لم تؤمر به. وأنت رجل قدوة يأتم الناس بك. نعم. وقال ربنا والذين هم عن اللغو معرضون هذا من اللغو لا يفيد. عملت إيه؟ سبحان الله العظيم. وبعدين عطلت نفسك لحظة عن غير في غير ذكر الله. فقال لسهل بن عبد الله لما تسف الأكل الخبز سفا؟ يجيب الخبز الجاف وفركه ويسف ويبلعه ويشرب ماء. قال ما يسف؟ قال وجدت ما بين الاستفاف والمضغ قراءة 5 آيات ما عنديش وقت. يا احنا دي طبعا هي درجات لكن السابقون السابقون. دايما في الدين محمد بن دايما يقول في الدين انظر الى من هو اعلى. صح. وفي ذلك فليتنافس المتنافس. لازم انظر الى من هو اعلى. هو الاعلى دايما. وفي الدنيا انظر الى من هو اقل ليس الى من اعلى. لا لما انظر لاعلى سبحانك شارب البحر لا يزيده شرب الا عطشا. انا نفسي يبقى قصر عندي زي كده ياخد القصر. لا انا عايز قصر وطائره يبقى عنده قصر وطائره. لا انا عايز طائره من نوع خاص طائره من. لا انا عايز جزيره في البحر ياخد جزيره. لا ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب. سبحان الله. الله يرضى عن الحسن البصري يقول ايه؟ والله لقد سبقنا اهل الدنيا. فبصوا عليه كده البيت ما فيش انت شيء ولا قالوا انت سبقت اهل الدنيا؟ قال نعم والله لقد ظلمناهم. انت احد ظلمت اهل الدنيا؟ قال أكلوا فأكلنا وشربوا فشربنا وذهب النعيم عليهم في أمسه. هم تنعموا بالأمس وانتهى. وذهب علينا الشقاء والضنك بأمسه. خلاص أمس لما جاء ونمنا صباح الصبح تعالي سبحان الله وهم من الغد خائفون ونحن في رحمة الله مطمئنون. من المظلوم؟ يا سلام. قال بيني وبين أهل الدنيا يوم واحد. يوم واحد ده انت بينك وبين اهل الدنيا سنوات ضوئيه. صحيح. قال لا اما الامس فذهب عليهم بنعيمه وذهب علي ببؤس. وانت نسيته الماضي انتهى خلاص. اما الغد فهو بيد الله بالنسبه لهم وبالنسبه لي انا ما اعرف هو الغد ايه. فالفرق بيني وبينهم هو اليوم وانا ذاكر لله. اذا منك اصبح يا الله هكذا يكون منطق القول. نعم. اللسان في القرآن الكريم يعني يوم تشهد عليهم ألسنتهم أول جارحة هل لهذا دلالة محددة؟ طبعا لأن اللسان هو الذي يقول أنا الذي قلت. لأن آخر من يخرج من النار في حديث في الصحاح قال عبدي أين أخرجتك من النار اعترفت لي بذنوبك. العبد قال له هو أنا دخلني في النار للذنوب. قال نعم يا رب بلى طلعني بس الأول. خرجوا من النار. فنظر عن يمينه فلم يرى إلا النار وعن شماله فلم يرى النار. انفض المحشر وأهل الجنة دخلوا أهل النار فما فيه إلا هو. فقال ما فيه شهود الحمد لله. عبدي أخبرني عن ذنوب. قال يا رب أنا ما أذنبت قط حتى يوم القيامة لسه ما لا حول ولا قوة إلا بالله. قال عبدي إن لي عليك بينة. قال أنا ألا لا أرضى شهيدا على نفسي إلا نفسي. فختم الله على جوارحه لسانه ختم الله على فمه لسانه إيه خلاص ما يتكلمش. فنطقت الجوارح بالمحقرات من ذنوبه. العين قالت أنا بصيت وريد أنا شفت لمست وريد أنا رحت والودن قالت أنا سمعت الأذن. فلما أعاد الله إليه لسانه قال تبا لكن كنت أناضل عن كن النار. أنا كنت بعمل كده كنت عشانكم. سبحان الله. قال يا عبدي وهذه غفرتها لك أدخله الجنة. رحيم يا أرحم الراحمين. بس لو أمسكنا لساننا إحنا نؤذي الناس باللسان نؤذيهم. فلو أمسك الإخوة والأخوات ونحن قبلهم ألسنتنا لما تعب المسلم. والله المجتمع الإسلامي لو أمسك لسانه يا أخي المؤمن. أنا أتمنى أن نعلم أبنائنا كيف يستمعون. نريد أن جلسة استماع يتكلم أحدهم والباقي يسمع. احنا عندنا جلسات كلام. لا احنا صرنا أستاذ محمد كل واحد فينا مكلمة. مشروع مكلمة. مشروع كلام. مكلمة. مكلمة عبارة عن مكلمة. يعني لا تأخذ منه إلا كلامة. وهذه مصيبة. ويعني إن كانت نية وراء الكلام أو إن لم تكن نية وراء الكلام، هذا من قبيل الهذر مثلا يعني. لا يعني المزاح الجميل، إضاعة الوقت. لا مصيبة، علامة المقت. يعني أنا أجتهد وأقدح وزناد فكري حتى آتي بما يقوله الناس. نعم. نضيع وقت. طيب يضيع عمره يعني. لا. واحد ضيع عمره. عندنا فراغ نقعد نتكلم. لا المؤمن ما عنده فراغ أبدا. ده الفارغ التافه هو اللي عنده فراغ. المؤمن عنده فراغ. يعني بعد الدوام في ساعتين فاضيين قيلولة بالليل من الساعة 3 لحد تاني يوم فاضيين. هلا فاضيين ازاي؟ مش في زوجة وفي أولاد وفي قرآن يقرأ وفي مجلس علم وفي كتاب يقرأ وفي منفعة وفي نزهة للأولاد وفي كل الأمور دي. وأنا أين فأنا أنا في هذا كل أنا هذا كله. أنا ترس في هذه الآلة التي تضع الحسنات وتولدها. الله عليك يا مولانا. الله عليك. انا تمشي بهذه الآلة. اذا ما نرددها اصلا في حياتنا اصلا خطا كمان. ده المصيبه. يقول له تعالى نضيع الوقت، ضيع وقت زي ضيع عمره. سوف يسال عن اربع، عن شبابه وعن عمره، الاثنين من الاربعه يخص الوقت. نقول الحديث حتى تعم الفائده. يعني لن تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع، عن شبابه فيما ابلاه، وعن عمره فيما افناه، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، وعن علمه فيما صنع فيه. هيسال رحت فين؟ الوقت ده سبحان الله. نعم. الوقت الله بلاش يعني حتى تغير. يعني معذرة ان انتهى وقت الحلقة. سبحان الله. خلاص نكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله توكل على الله. بارك الله فيكم. يعني دعاء أخير نختم به الحلقة مع عصمة لساننا يعني. اللهم أمسك ألسنتنا إلا عن الحق يا رب العالمين، واجعلها ناطقة بذكرك أناء الليل وأطراف النهار. اللهم أصلح آفات ألسنتنا جميعا يا رب العالمين، واجعل ألسنتنا ذاكرة لك أناء الليل وأطراف النهار، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. عليه الصلاة والسلام. اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، شكرا لحضراتكم، والشكر كله لفضيلة الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. حتى نلتقيكم في الأسبوع المقبل نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.